قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ووصلنا إلى سورة المائدة، وسنقرأ معكم الآيات 28 إلى 31 من هذه السورة المباركة، لنرى ما جاء فيها من ومضات علمية معجزة لم تكن متاحة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد دمع الوحي. تروي هذه الآيات قصة ابني آدم، قابيل وهابيل، والإخبار بهذه القصة من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله، لأن هذه الواقعة لم يشهدها أي من الخلق بعد عائلة آدم الصغيرة في بدء تواجده على هذه الأرض. وتسجيل القرآن الكريم لها يعتبر من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يرد هذا الابن الصالح يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. كل هذا يقع في إطار الإعجاز الإنبائي، لأن أحدا منا لم يشهد هذا الموقف بين ابني آدم في بدء الخلق. لكن الومضة العلمية تأتي بعد ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يعني الغراب هو الذي علم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. والغراب من أذكى الطيور، طائر شديد الذكاء، شديد الفطنة، يتحايل على الرزق بطرق عجيبة للغاية. إذا عثر على ثمرة جافة يتوقع يحملها في منقاره وينتظر سيارة قادمة أو أي حركة قوية على الأرض فيلقيها من أمامها فتنكسر وينزل ليأكل ما فيها. إذا رأى صيادا يصطاد في البحر يترقبه بدقة شديدة حتى إذا شد الصنارة يلتقط السمكة قبل أن يحصل عليها هذا الصياد. ومملكة الغربان مملكة عجيبة الشكل، لها محاكمات للمخطئين من أفرادها، فإذا أخطأ أحد الغربان عقدت له محكمة، والمحكمة يعني تحاكمه على تصرفاته وتحكم عليه بحكم ما، وينفذ الحكم إما بنكث الريش أو بالإقصاء من الجماعة أو بالقتل حسب يعني حجم الجريمة التي يقترفها هذا الطائر. لذلك بعث الله تعالى هذا الغراب ليعلم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. الغراب طائر عجيب حقيقة في تصرفاته، إذا حكم على أحد أفراد الغربان بالإعدام تهجم عليه أفراد المحكمة يقتلونه بمناخيرهم ثم يحفرون له قبرا ويدفنونه فيه، يحملونه ويضعونه على جنبه ثم يواروه بالتراب. وهكذا تعلم قابيل كيف يواري سوءة أخيه. ومن هنا ندرك أن الغربان كأحد الطيور المعروفة وكغيره من الحيوانات ليس فاقدا للوعي أو فاقدا للذاكرة، حيوان له قدر من الذاكرة، قدر من الإدراك، قدر من الشعور، قدر من الانفعال، قدر من التعبير، وله لغات يتخاطب بها. ومن هنا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وله قدر من الذاكرة، وله قدر من الشعور، وله قدر من الانفعال، وله قدر من التعبير عن هذا الانفعال. هذا من الجمادات إلى النباتات إلى الحيوانات. ونرى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مناقبه الشريفة كثير من المواقف التي تؤكد على هذه الحقيقة. فحنين جذع النخلة الذي تعود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطب عليه، حينما صنع له منبر ووقف عليه سمع المصلون أنينا لهذا الجذع كحنين الطفل، كأنين الطفل الذي يبكي لفقدان والديه، ولم يتوقف عن هذا الحنين حتى ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولمسه بيده الشريفة مطمئنا إياه أنه لن يهجره. كذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل بستانا لأحد الأنصار فرأى بعيرا يبكي، فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته فهدأ البعير. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير، قال أحد الأنصار هو لنا يا رسول الله. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه يشكو أنك تذئبه ولا تطعمه. ويعجب الإنسان كيف عرف البعير أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وشكى إليه، وكيف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغة البعير. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم شراء هذا البعير، فأبى الأنصاري إلا أن يهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصر الرسول على شرائه فاشتراه وأعتقه وأطلقه في الفضاء. كذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في مكان ما يعظ أصحابه، فمر أحد الكفار سأل من هذا، قيل له رسول الله يعظ أصحابه، فقال والله ما على ظهر الأرض أبغض إلى قلبي منه، ولولا أن قومي يتهمونني بأني رجل عاجل لبادرت بقتله. فنهض سيدنا عمر الخطاب عليه رضوان الله لقتل هذا الرجل، فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر ألا تعلم أن الحلم من أخلاق الأنبياء؟ فأطبع ذلك هذا الكافر فتقدم من الجمع وكان في أحد أكمامه ضبا اصطاده، فألقى هذا الضب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فنهض سيدنا عمر الخطاب ليقتل هذا الرجل، جذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فجلس، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الضب، والضب يرد عليه بلغة عربية فصحى يسمعها الجميع. قال له يا ضب من ربك؟ فرد الضب بلغة عربية فصحى يقول ربي الذي في السماء عرشه وعلى الأرض سلطانه وفي البحر سبيله. فيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم يا ضب من أنا؟ فيقول له أنت عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وسعيد من وافق زمانه زمانك. فينخض هذا الكافر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه وقدميه يقبلها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ويقول يا رسول الله والله إني ما جئت إلى هذا المكان إلا وأني أبغضك وأشهد الله تعالى أن بعد ما رأيت منك ما رأيت أعلن أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعاد إلى قومه ليخبرهم بهذا الحدث فأسلم به خرابة الألف من النفر، ولم يكن قد أسلم هذا العدد من قبل على الإطلاق بضب هذا الحيوان الصغير. كذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بخيمة أحد الأعراب ورأى أمام الخيمة ظبية مربوطة، فبدأت الظبية تبكي، فاقترب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن عليها وعطف عليها، فقالت له إن لي صغارا يعني اصطادني صاحب هذه الخيمة قبل أن أرضعهم، فلو فككت قيدي لذهبت لإرضاع صغاري وعدت إليك لتعيد قيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الظبية: أنت صيد قوم وربيطة قوم، ولا يجوز أن أفك أسرك قبل أن يعودوا. فلما عاد أصحاب الخيمة سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقوا هذه الظبية كي ترضع صغارها ثم تعود إليهم، فأطلقوها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الدروس التي ننطلق بها من هذه الآية الكريمة أن غرابا علم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه، نستخلص بأن كل شيء في هذا الوجود له قدر من الوعي وقدر من الذاكرة وقدر من الإدراك وقدر من الشعور وقدر من الانفعال وقدر من التعبير عن هذا الانفعال. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.